صباح الخير. طلعت بدري اهو، كنت تطلع بدري. طلعت بدري. ايه الاخبار؟ صوت اخباره ايه؟ ازيك يا اسماء؟ ازيك يا اميره؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا هند؟ الله يسلمك يا نبيله هند، الله يسلمك. شكرا يا محمد، بيكتر خيرك. روان ازيك؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا فوزية هانم؟ كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. اشكركم، وانت كمان يا اميرة. ازيك يا نور؟ لحقتي اللايف من اوله. علاج السيبو شنو؟ شنو؟ مش عارف شنو؟ المرارة بقت تمام مع النظام. حلو يا مارو، حلو حلو. الوسواس القهري هو قهري، ما كومبالسيف، ملوش بقى تفضلي موسوسة بقى، نفضل موسوسين. على فكرة من أصعب الحاجات إن أنت تعالجها عند البني آدم الوسواس، يعني من أصعب المشاكل. أقدام مسطحة ليه؟ فلات فوت. درجته إيه بقى الفلات فوت ده؟ ما أقدر عشان خاطر أقدر أفيدك، يعني ممكن تحط لنا صورتها في مسج وأنا أقدر أفيدك، شوف شكلها بس. أحسن حاجة حلوة تحصل في اليوم اللايف. كتر خيرك جميلة، زيت من المغرب. الطنين، زنة الودان، لو ما تحلتش مع النظام هتبقى في مشاكل في الرقبة موستلي يعني، بس هي بتتحل مع النظام، يعني ممكن العلاج الطبيعي يساعد. شكرا يا نبيلة، كتر خيرك كتر خيرك. طيب طيب، احنا النهارده انا كنت عايز اتكلم معاكم النهارده. كويس، على بطانة الرحم موافق. اسمع، انا هكتب الكلام، الاسئله اللي هشوفها. بقع الزرقاء، يا اما انت لخبطتي في حاجه في الاكل، يا اما فيتامين د عندك واقع شويه. جميله اللي بتسال. البقع الزرقاء، البقع الزرقاء بتختفي مع النظام. ماشي، ازيك يا سعيد يا حبيبي، وانت كمان وحشني والله. تورم اصابع القدم والبرد، ماشي حاضر. ظهور الدمامل، طيب حلو قوي السؤال ده. ظهور الدمامل في الجسم، خلاص. وايه تاني؟ واحنا قلنا هنا من غير ما اتعصب. ليه مش هتعصب؟ مش هتعصب. انتفاخ اللوزتين، بلاش بقى لسان ابيض ده، ما بفهموش يعني ايه لسان ابيض، يعني مش فاهم. بصي، طلع في الانستجرام احمر، طلع في الفيسبوك ابيض. خلاص قريت ظهور الدمامل واللوز، وانت هنا قلت بطنط رحم المهاجر. بص، هتلاقوا التلاتة مشتركين في حاجة. بص يعني السؤال هنا دمامل، بص السؤال على في الانستجرام، الناس بيقولوا ايه؟ انتفاخ شديد في اللوزة اللوزتين ولسان ابيض، ودكتور وصف مضاد حيوي. دي امل توداي. اسماء بدر بتقول لك ظهور الدمامل في الجسم، خلاص تمام، سبب النقرس. والنقرس في الناحيه اليمين عند الفيسبوك 65 مش بطال، خلاص. بس اشوف بقيه الصمامات، الصمامات عشان خاطر ال 65 دي ممكن اوفر استيميشن. اشوف الاول الصمامات ونتكلم عليه، خلاص. سكري عالي جدا وميعاد الكشف لسه في شهر 5، عقبال ما يجي 5 يكون السكر نزل بقى ونيجي نسقف لك ونقول لك برافو انت الكبد بتاعك ما بقاش دهني. طول ما كبدك دهني هيفضل السكر عالي، والسكر عالي ملوش اضرار. عشان نقفل الحوار ده ضبه ومفتاح، لا عيش الصاج مش مسموح، خبز الصاج مش مسموح، والكبد والهاشي موت، الهاشي موت. لا اللي تعب خلاص لبس بقى، ما هو احنا هنتكلم دلوقتي الهاشي موت خلاص. والدمامل، والدمامل دي ممكن تكون ميكروبية وغير ميكروبية، يعني ممكن تاخد لها مضاد حيوي وما تستجبش اصلا وغير ميكروبية. هو عنوان عنوان اللايف النهارده شيماء، انت معادك الشهر ده؟ لا تعالي قلبي خلاص، وألم الساق وحصوات المرارة والتهاب المرارة. بص شفت انت قلت ايه؟ التهاب المرارة، التهاب الزايدة، التهاب جدار المعدة، التهاب اللوزتين، النقرس، بطانة الرحم المهاجرة خلاص. بص شفت أميرة ميمي بتقول لك لخبطت يوم شفت الويل والآلام، الدورة رجعت حرمت لخبطت تاني. بص طالما جسمك اتظبط على الساعة بتاعته على البوصلة بتاعته، الغلط معاه هيبقى هيتعبك، لأن أنت اللي النهاردة اللي بيتحرك قدامك جسمك، وجسمك ما حدش بيعرف يوقفه. يعني طالما جسمك بدأ يشتغل وخد رياكشن، أيوة مفيش حاجة اسمها ارتفاع قرعات السكر، ملوش مالهاش أضرار، السكر نفسه ملوش أضرار، الجلوكوز والسكر سكر ملوش أضرار. بالعكس انت ما يبقى واحد في غيبوبه، اي غيبوبه واديت له ميه بسكر هيفوق، لان اول حاجه بتتغذى دلوقتي الكبد، والكبد طالما فاق المخ فاق. فانا ما بقول لك صوم صوم وافطر على سكر، ما بنقولش الكلام ده هيصه، لا السكر ده وبتحرق في 10 دقائق، بتحرق في 10 دقائق. ازيك يا هاله عامله ايه؟ خلاص بيتحرق في 10 دقايق، عشان محدش يقول لك بس ازاي وانت والسكر وهناخد السكر. فلا خد، انت هتاخد سكر. بص احنا هنرجع تاني مرجوعنا عشان ما نفقدش الاتصال. اتسالنا دمامل، شكرا يا رضا كتر خير، اتسالنا دمامل، ما حدش يقلق من الليبيد بروفايل، الليبيد بروفايل ما حدش يقلق منه. الحاجه الوحيده اللي تبص عليها ونفسك تبقى كبيره وعاليه الاتش دي ال، تكيسات المبايض ماشي. انا شفت حلقه من كام يوم الاستشاري نسا كان بيتكلم عن تكيسات المبايض، وبيقول ان لحد النهارده لسه بيلجأوا للتثقيب، وبعدين لما بيجوا الناس تتكلم على الفيروس بي ماشي، فيروس بي ماشي، والناس لما بيجوا يشرحوا التكيسات بيشرحوها بالوضع الاصل بتاعها. طب انت دلوقتي المبيض فيه التهاب والبويضات غير قادره على الانطلاق في ميعاد التبويض، فانت بتيجي من بره بالمنظار وتخرم فيه كده على سبيل ان انت بتحاول تعمل اخرام في المبيض عشان تطلع. يا ابني لسه فيه التهاب، هو مش هيطلع بويضات، مش لو خرمته ولو عملته مصفى، لو شلت الكيس بتاعه وحطيت مكانه منخل مش هيطلع بويضات بره خلاص. العصير الطبيعي؟ لا ما انا ما قلتش الطبيعي. شكرا يا استاذه سولا كتر خيرك. دهون الكبد علاجها النظام بتاعنا، وعايز تزيد من الشعر بيت الصيام، وعايز تزيد من الشعر بيت الصيام ايام متتاليه، وعايز تزيد من الشعر بيت تفطر على سكر اما تيجي تفطر من صيامك، فاهم يعني؟ ودع صيامك دايما بالسكر، ودع صيامك دايما بالسكر. البطانه سميكه ليه بقى؟ بطانه الرحم سميكه ليه؟ عشان فيها برضو التهاب. يبقى القصه البدايه الاصليه كلمه التهاب، وكلمه التهاب معناها حاجه. يعني ايه؟ يعني عشان تبقى عمليه التهابيه لازم الاقي شويه حاجات. الاقي ايه؟ الاقي خلايا مناعيه، يعني اما اجي ابص عليها بقى تحت الميكروسكوب الحته دي فيها التهاب، وليكن النسيج اللي ملتهب ده نسيج كلوي. يعني انا خدت العينه، مش بتسمع يقولك عمل منظار وخد عينه، عمل منظار وخد عينه، مفيش حاجه اسمها جرام سكر في اليوم، مفيش حاجه اسمها جرام سكر. بتحسبها جرام للايه؟ انت وزنك كام مثلا؟ لو انت عايز تحسب بقى جرام بقى، يعني لما تيجوا تتكلموا المنطق اتكلموا صح. يعني ايه تتكلموا صح؟ يعني لما تيجي تقول لي مسموح لي بقد ايه سكر، يا ابني انا اعرف عنك حاجه، انا اعرف المصل ماس بتاعتك قد ايه، وزنك قد ايه، طولك قد ايه، الاكشن بتاعك قد ايه. الله، مش كل واحد بيكفي حاجه، مش حسب انت الطاقه اللي بتعملها. افرض انت راجل قعيد زي ما انت قاعد قدام التلفزيون ليل ونهار، مش هديك سكر، مش محتاج يا عم اصلا، مش محتاج تاكل اصلا خلاص. والتمر سكر، يعني برضو اللي بيقول لك انا بفطر على تمر مش بحب السكر، بص دي يعني لذيذه قوي، تفاصيل حياتك مش مهمه قوي يا استاذه. السكر، ما هو التمر ده من ضمن السكر خلاص، التمر من ضمن السكر. يعني التمر مش انا ما بعتبروش فاكهه، لا، هو التمر لوحده سيبرت من الفاكهه، او نوع من انواع الفاكهه اللي مميزات، هو مميز في شكله وفي شكل النواه بتاعته، يعني ما تلاقيش شبهه كتير، حتى النخل بتاعه او شجره مختلف عن بقيه الاشجار، فيعني ليه مواصفات خاصه. ومعظمه سكر بالمناسبه، زي العسل كده، كله سكر. المهم نرجع تاني، المراره بتاعتك كونت حصوات، ايه ده الجدار بتاعها سميك، ده ملتهب، ده جدار الرحم، بطنه الرحم سميكه، ده ملتهب خلاص، لا ده اللوز ملتهب، لا ده الدمامل ده اصلا ده خراب، يعني التهاب، ده الهاشيموتو ده التهاب في الغدد. كلمه التهاب دي انت بتسمعها على مدار حياتك يوميا. اللي عايز ازوده لك كمان في في في, في ذهن حضرتك، ولازم تحطه في بالك، ودي فاكت، يعني دي فاكت مش محتاجه ان احنا نبررها، تصلب الشرايين عمليه التهابيه. طيب اما احنا نيجي بقى نجيب المشترك بين الناس دي كلها ونقوله يعني انت ملتهب، يعني لو جبت نسيج اللوز الملتهبه وحطيته، جبت قطاع في جدار الوعاء الدموي اللي هو فيه تصلب وحطيته، جبت قطاع في بطنه الرحم المتضخمه وحطيتها، جبت قطاع في جدار المراره وحطيتهم تحت الميكروسكوب، لازم اشوف الاتي، لازم اشوف خلايا مناعية او ساعات بنسميها خلايا التهابية، وهي في الاصل خلايا الدم البيضاء التي تم استدعائها من داخل الوعاء الدموي سواء شريان او وريد الى النسيج الذي تم فيه الالتهاب. هنا تيجي المفهوم بقى، يبقى طالما في خلايا مناعية انا تم استدعائها، وانا هقول لكم هيتم استدعائها ازاي، ما انا دلوقتي المنطقه دي حصل، بص واحده بتقول لك عندي امايلويد، حنان هنتكلم دلوقتي على كلمه امايلويد. امايلويد حاضر، يبقى كلمه التهاب معناها ايه؟ معناها ان النسيج ده حصل فيه مشكله ما، وهحكي عليها دلوقتي. بعد كده عن طريق بعض الكيميكلز اللي بتطلع من الخلايا بتاعت النسيج او من الخلايا المناعية اللي حواليا، ما انا خلي بالك انسجتي خلايا دي خلايا بره الاوعية الدموية، فانا عندي كانسجة بره الاوعية الدموية عندي خلايا مناعية، ضباط قاعدين عندي وعساكر قاعدين عندي اصلا، عاملين عندي نبطشيات، انا ككبد عندي كده، كرئة عندي كده، خلايا مناعية بتاعتي انا قاعدة جوه انسجتي وبجددها، اللي بتموت بجددها. جوه فين؟ جوه الرئة نفسها. جوه فين؟ جوه الجلد نفسه. جوه فين؟ جوه جدار الأمعاء نفسها، وهكذا. لكن غير كده بيتم استدعاء الباقي من الجيش أو كتايب من الجيش بتاعك بناء على الالتهاب اللي هيبدأ دلوقتي جوه النسيج. فهنا نتفق كلنا كلنا نتفق خلاص إن النسيج الملتهب لازم تكون فيه خلايا مناعية، اللي هي خلايا التهابية، اللي هي أصلا خلايا الدم البيضاء التي تم استدعائها من الأوعية الدموية أو الخلايا المناعية اللي موجودة عندك دلوقتي أنت في نسيجك. المهم بتلموا الخلايا دي، بتفرز مواد كيماوية، بتفرز مركبات بروتينية زي الفايبرين زي الكولاجين، عشان العمليه الالتهابيه دي عمليه داخل فيها خيوط، ما انا بلمها بقى دلوقتي، انا داخل بحارب حاجه معينه وليكن ميكروب او جسم غريب دخل في النسيج الكلوي، فانا جريت وراه ورحت بالخلايا المناعيه حوطته كويس، ببدا اطلع توكسينز من عندي عشان تموته او اطلع كيمياء كيميكالز جديده عشان استدعي خلايا معينه من بره. فلاقي بقى جوه عندك نيوتروفيلز ده خلايا بيضه، لا الاقي عندك ماكروفاج ودي برضو خلايا بيضه، تلاقي عندك ليمفوسايتس سواء تي ليمفوسايتس او دي ليمفوسايتس، الاثنين دول البي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس وظيفتهم ان احنا نطلع اجسام مضاده فين؟ عند الحته الملتهبه. يبقى النسيج الملتهب ده لازم اشوفه بالمنظر ده، قطاع الشريان المتصلب لازم الاقي بالمنظر ده، الاقي خلايا مناعيه. خلي بالك انا الكلمه دي قلتها زمان، في خلايا اسمها خلايا الفوم سيلز، الفوم سيلز دي عباره عن خلايا مناعيه اسمها ماكروفاج واكله جواها ال LDL وال HDL العواجيز. فاكرين الكلمه دي قلتها زمان؟ شفناها في التصلب، وهتلاقيها في بطانه الرحم التخينه، وهتلاقيها في الالتهاب اللي موجود في الرئه، وهتلاقيها في الكبد المتليف، وهتلاقيها في كل التهاب موجود في جسم حضرتك في الهاشيموتو. يقول لك احنا شايفين في خلايا الغده الدرقيه بس في نوديولز، والنوديولز دي اما قصيناها لقيناها ايه؟ خلايا الغده على خلايا مناعيه، ده التهاب يا بابا. فيقول لك تيراد بقى، تيراد 1 لا 2 لا 3 لا 4 لا، هنا العقد الليمفاويه بدات تتاثر زي ما حطينا صوره السونار بتاعت مي محمود من شويه. ده اسمه التهاب، والالتهاب ده اللي يحصل من وراه العقد الدرقيه. يقول لك انا عندي التهاب عقد نوديولار جويتر، نوديولار جويتر عنقودي، عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد. فيقول له اصل التي اس اتش العالي هو اللي عمل لك يا عم استنى، قبل التي اس اتش ما يعلق الغده دي التهبت، جرى فيها التهاب. انت فاهم دايما ان التهاب ميكروب، التهاب يعني مضاد حيوي، لا مش صح. اواني محمد الوقت طارق اللي بيبلغ تحياته، سلم لنا عليه كتير. 6 شهور قطع سكر دي ابيض تستاهل، يلا قطع سكر تستاهل. مش فاهم ايه اللي مكتوب بالاحمر، مش شايف، انا عندي كومنتس. انتفاخ، تورم قدمين، التهاب لثه، كيس زلالي، كده كده لازم يكون في كيس زلالي ورا الركبه. بص اي وتر عندك بيعدي على عظمه لازم يكون تحتيه كيس زلالي، يا اما يحصل فريكشن. انت كده كده في حاجه اسمها برسة، البرسة دي عباره عن كيس زلالي يا ابني، دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى بقى. مفيش وتر، وتر ده يعني ايه؟ يعني النسيج الليفي اللي في اخر ده، دي بص اللي هنا ده، بص اللي بيتحركوا هنا دول اسمهم اوتار، دول ده وتر، ده اللي انا ماسكه في ايدي ده وتر، شايفه ده؟ ده وتر، ده نسيج ليفي. النسيج الليفي هقول دلوقتي التهاب الغده مين، حاضر. النسيج الليفي ده بيعدي على عظمه عشان يعمل كده ويشد عليها، لازم يكون تحتيه بقى تحت الوتر ده على عظمه في كيس زلالي اللي هو البيرس. كيس الزلالي ده بقى لو التهب يبقى مؤلم جدا، ما تعرفش تحط ايدك عليه هنا، وده التهاب. النقرس، النقرس التهاب، النقرس التهاب، مصبعك بيورم يبقى تخن كده، ده التهاب. الخراج التهاب، كل دي التهابات. المقصود بقى ايه؟ الكلام النهارده بيقول ايه؟ انهي التهاب اللي يتعبك؟ التهاب ابو فيروس ابو ميكروب عارفه انت، ولا التهاب بنسميه الالتهاب الطاهر الاسيبتيك اللي هو الاستيرايل اللي هو ما فيهوش اصلا ميكروب. يعني ما فيش كوفيد دخل لك، ولا في سالمونيلا دخلت لك، ولا في ايكولاي هي الميكروب اللي عمل لك، وما جيت تعمل مسحه ما طلعلكش ميكروب تحت الميكروسكوب. فكل ده معناه ايه بقى؟ ان حصل التهاب عندك من غير ما يكون في ميكروب. اذا كان اصلا في ناس اشتكوا من خراريج بتطلع في جسمهم وما ادوهم مضادات حيويه كتير ما استجابتش، عالجوهم بالكورتيزون في التوقيت ده، والكلام ده مكتوب في الكتب على فكره، يعني مش كلامي اصلا. ده هم قال لك في ناس كانت بتطلع لهم دمامل في جسمهم مش عارفين سببها، قال لك ساعات بتيجي مع عينين السكر، متلازمه السكر احتمال، تيجي مع عينين القولون العصبي، القولون العصبي ده اصلا نفسه عمليه التهابيه. تيجي تعمل كالبروتكتين كالبروتكتين، وانتوا اكيد عارفينه بقى، اللي هو الماركر الشهير بتاع اي دكتور جهاز هضمي اما انت بتشكي من بطنك. اعمل لي كالبروتكتين تلاقيه بقى ايه 300 400 يقول لك بس نعمل منظار. ايه ده؟ ده في جيوب في القولون، التهاب تاني برضو، دايفرتيكولوزيس، لا ده انت عندك كولايتس، لا ده ألستر بقى، ده تقرحي، كل ده التهاب. التهاب يعني خلايا التهابية موجودة، خلايا مناعية، خلايا دم بيضة وإفرازاتها منتجاتها. زائد بقى لو لقينا ميكروب معدي، يعني مثلا لو افترضنا ان في ميكروب بقى هو سبب الخراج او هو سبب الالتهاب، الميكروب ده فتح على نفسه طاقة جهنم. ليه؟ هو بيطلع توكسينز، هو بيطلع توكسينز، والتوكسينز اللي بيطلعها بيلم على نفسه الخلايا المناعية، بيلم على نفسه ايه؟ الخلايا المناعية. الخلايا المناعية دي بقى ليها افرازات، بنطلع ايه؟ فايبرين، ده خلايا بقى بتطلع ايه؟ خيوط من البروتين اسمها فايبرين، تمسك في خيوط تانية اسمها كولاجين عشان احاوط المعركة، عشان احاوط المعركة عشان ما تنتشرش بقى حواليا. اولا بحاوطه تشريحيا او جغرافيا، لو الميكروب في النص بلف عليه داير ما يدور بهذا النسيج الليفي، احاوطه كده عشان كده الخراج بتاعك بيلم يلم يلم يلم يلم لحد ما يبقى بوز. عارف البوز؟ بس يبوز يقول لك بس، طالما بقى مفتوح وثروبنج عامل ودايركتنج كده وليه قبه ولونه ابيض، افتح يا معلم. الخراج لازم يحصل عليه كده. ليه بقى؟ الخراج ده في الاخر عباره عن نتائج الحرب. ما انت خلايا دم بيضاء عندك بتضرب في ميكروب او بتضرب في في, في توكسينز، يعني انت ممكن ما اصلا ما دخلكش ميكروب، انت دخلك سم تعبان. بلاش سم تعبان، مراتك سمتك في الاكل بس خلاص، حاطط لك السم في عصير القصب مثلا، فانت شربت عصير القصب فانت جسمك هيلتهب بقى، هيبدا الالتهاب من بطنك من مصارينك. ما هو توكسينز دخل، ده توكسين دخل في بطنك، فيبدا بقى جهاز المناعه بتاعك يشوف ويبدا يضربه بقى. بس مفيش ميكروب، هو توكسين، وتوكسين يعني بروتين، بروتين يعني جهاز المناعه بتاعك قادر تنفتح بقى ودان. اذا كان جهاز المناعه ممكن يقوم على حته فراوله قد كده، مش هيقوم على توكسين، هيقوم عليه طبعا. بس ستيل التوكسين استيرايل، يعني ما فيش ميكروب. الحصوه اللي في الكليه اللي عماله تجرح فيها هي مش ميكروب. اللولب النحاسي ما يضايق بطانه الرحم عندك مش ميكروب. حصوه النقرس اللي محبوسه في صباع حضرتك مش ميكروب. شويه الاسبستوس اللي شميتهم في مصنع، ما انت ساكن في حلوان جنب المصنع بتاع الكراسي، شميت شويه اسبستوس اترسبوا هنا فعمل لك التهاب رئوي بس مش ميكروب. شميت سيليكا سيليكوزيس مش ميكروب. فالناس دي كلها اسمها التهاب. تيجي بقى تبص انت العيان بتاع تصلب الشرايين، العيان بتاع النقرس، العيان بتاع الهاشيموتو، العيان بتاع بطانه الرحم المهاجره، تعالى على الست دي ولا الراجل ده واعمل لهم سي ار بي هتلاقيه عالي. سي ار بي ده ايه؟ بروتين اسمه سي رياكتيف بروتين. الاميلويد ايه؟ تلاقيه عالي. عشان كده العيانين بتوع الاميلويد بتوع قصدي بتوع حمى البحر المتوسط يقول له اعمل لي يا عم اميلويد، ما انت اي حد ملتهب عنده الاميلويد عالي، الفايبرينوجين عالي، البروكالسيتونين عالي، الانترلوكينز والسيتوكاينز. سمعتوا انتوا قبل كده ايام الكورونا قال لك ايه؟ الناس مش هتموت من الفيروس، هيموتوا من السيتوكاين ستورم او عاصفه السيتوكاين. جسمك مناعته قامت طلع جاب سيتوكاينز كتير، بيعمل حاجه اسمها كيموتاكسيس. كيموتاكسيس يعني بنده على بقيه خلايا المناعه. انت في ظرف ساعات ممكن خلايا الدم الحمراء بتوصل من 4000 تبقى 20000. في ايه؟ في المليمتر، من الكيوبيك، من المايكروليتر الواحد، في الكيوبيك مليمتر. انت بتبقى 4000 ل 10000 مثلا، تبقى 20000، من 4000 تبقى 20000 في ساعتين ثلاثه. بتضاعف مالتبليكيشن غير عادي بالبليونز، بالمليارات، بالمليارات. ما انت 24000 مليار خليه اصلا، 24 مليار خليه دم بيضاء. اضربهم بقى في 3 في 4 في 10 قدام الميكروب بتاعك، لو حصل زياده يحصل عاصفه السيتوكاين بقى، احنا بنطلع كيميكالز كتير في جسمك، جسمك يقع مني ينهار من كتر الكيمياء دي. عشان كده دايما كلمه انفلاميشن او التهاب لازم تكون قبلها كلمه الجسم هو اللي بيحدد اسمها ليميتد انفلاميشن. انت جسمك طول النهار معرض للانفلاميشن، بس على شرط يكون ليميتد. يعني ايه ليميتد؟ يعني محدد، مقدر بالمعنى الاصح، مقدر. توريمه رجليك معناها ان حصل التهاب في الشعيرات الدمويه ففتحت طلعت الميه. مش انا جسمي بيعبي ميه، لا، انت جسمك بيلتهب. تتورم بقى هنا في الحته دي زي ما واحد كان بيلقى تورم ما فوق الترقوه. انا منفوخه حضرتك، رجلي منفوخه، ايدي مورمه، هنا مورمه. ايه ده؟ خلاص، ده اسمه ايه؟ انفلاميشن. الالتهاب ده بقى في عموم الحال لو عديت عند اي دكتور قاعد كده بالكرسي بتاعه في الوحده الصحيه، هيعرف ان انت التهاب. والدليل بتاعك، يعني بقول لك ايه، اما الخراريج والدمامل ما تعالجتش بالمضاد الحيوي، عالجوها بالكورتيزون. انت متخيل واحد بيعالج الدمامل؟ يعني انت اصلا مليان، مفروض مليان كده بشكلك كده خراريج، ازاي يديك كورتيزون؟ ده كونترا انديكيتد. كونترا انديكيتد يعني ده ممنوع بالباي ذا بوك، ممنوع. اتعالج بيها بقى، جسمه فك على الكورتيزون لان هو ملتهب. عشان كده قلت لك العيان اللي بيخش في غيبوبة السكر انا مبقاش خايف عليه. ليه؟ العيان ده لو خد سكر، كل سكر اصام. يعني العيان اللي بيخش في ديكي ايه كما يقولون، او دخل في حموض الدم وبدا يخش في دراوزنس او ديزنس، او بدا اعصابه تفلت والكلام ده كله، لا، صوم يا حبيبي. واما تجوع كل سكر، ولو الدنيا ازمت معاك حقنه كورتيزون تفك لك القصه، لان انت ملتهب دلوقتي. اسمه ايه؟ التهاب. الالتهاب بدايه القصه دي كلها. يعني انا هقول لك كده، يقول لك ايه؟ تصلب الشرايين. اي واحد مع ثالثه اعدادي يقول لك تصلب الشرايين عباره عن الترسب الدهون والكوليسترول في جدار الاوعيه الدمويه. لو سكت هنا يسقطوه في الدكتوراه. ليه بقى؟ لانه لازم يكمل. يقول لك لا، لو حصل ده لازم يحصل عمليه التهابيه، والعمليه الالتهابيه دي ينتج عنها حاجه اسمها اثيروميتس بليك. يعني ايه اثيروميتس بليك؟ يعني هي دي مكونات الجلطه. تتكون من ايه الجلطه يا استاذ منك ليه؟ اول حاجه الخلايا المناعيه. خلاص، انا اول حاجه الخلايا المناعيه. يبقى لازم اول ما تقول انا بحلل دلوقتي الجلطه او تصلب الشرايين تحت الميكروسكوب، لازم اول حاجه تشوفها الخلايا المناعيه او الفوم سيلز. هل الفوم سيلز يا دكتور مخصصه لتصلب الشرايين؟ لا، اي نسيج في التهاب مزمن. يعني هات لي واحد نفروتك، هات لي اعمل له بايوبسي. البايوبسي دي تحت الميكروسكوب لازم اشوف فيها الفوم سيلز. خلاص، لازم اشوفها فوم سيلز جوه النسيج الكلوي. يبقى معنى كده ايه؟ ان تصلب الشرايين والنسيج الكلوي واي حته هو الهاشيموتو وبطنط الرحم، اي حته فيها التهاب مزمن لازم الاقي تحت الميكروسكوب خلايا مناعيه، واسمها ايه؟ فوم سيلز. علامه ايه؟ الكرونيك انفلاميشن او الالتهاب المزمن. هل يشترط وجود الفوم سيلز وجود ميكروب؟ لا. هل يشترط لوجود الالتهاب وجود ميكروب؟ لا. جسمي ممكن يكون حاجه ويقوم عليها الالتهاب بعديها. زي ايه؟ زي اليوريك اسيد. اما يعمل ايه؟ يعمل كريستالات. فالكريستالات دي اما اتحطت في سوفت تيشو، يعني اتحطت في نسيج رخ وعورته، زي حصوه الكليه اما اتحطت في نسيج رخ وعورته، فطول ما بتعور هذا النسيج الرخ وقامت عليه التهابات وعملت استدعاء غصب عنها اوتوماتيك، استدعاء اوتوماتيك للخلايا المناعيه، خلايا او خلايا الدم البيضاء من داخل التجويف الدم الى داخل الانسجه. لايه؟ للتكاثر وانتاج التوكسينز عشان اقتل بيها الميكروب، او تحجيم للالتهاب. تحجيم للالتهاب بحوطه بقى. احوطه بايه؟ احوطه بنسيج ليفي.

الامعاء بتاعتك كده كده هيثير جهاز مناعتك حتى لو ما دخلش جسمك من بره بره، زي ما قلت لك بترش البرفان على جلدك لو عمل لك حساسيه مع انه ما دخلش جوه، بس هو عمل لك حساسيه من بره، من على الجلد من بره، مجرد وجوده على الجلد من بره. لكن ما دخلش لسه جوه خلايا الجلد. خلي بالك انت الطبقه الخارجيه من الجلد دي كلها ميته. اسمها كيراتين. خلاص الطبقه الخارجيه من الجلد دي اسمها كيراتين. ودي كانت خلايا في يوم من الايام فقط عباره عن ايه؟ اصبحت عباره عن طبقه من المشمع. طبقه من ايه؟ المشمع. هنا دي كلها طبقه كيراتين مشمع بتتغير من يعني سيزونال او بقى يعني على فترات او بتتغير وبتتشال بتتشال. عشان كده في ناس بتشتكي الفتره دي من قشره في الشعر. طبيعي طبيعي ان انت تغير الطبقه الخارجيه دي لانها لازم تتغير اصلا. ايوه طبعا الخضار يثير جهاز المناعه. في حاجه اسمها كروس رياكتيفيتي. يعني ايه كروس رياكتيفيتي؟ بص انت ما بتيجي دلوقتي تعمل واحد عايز تحلل له فيروس، فقدامك حاجه من اتنين، يا تعمل له تحليل اسمه بي سي ار وده بتدور فيه على الفيروس، ماشي، يعني بتدور فيه على الفيروس نفسه جوه الدم، ماشي، يا اما تحليل اسمه اليزا. واليزا ده ما بيشوفش الميكروب نفسه او الفيروس نفسه، لا بيشوف جسمك طلع جسم مضاد ضد الفيروس، هو بقى يقفش الجسم المضاد. ماشي فهمتوا حاجه ولا لا؟ انا الصوت كويس ولا الصوت مش كويس؟ سبب السمنه التهاب، برضو بدايه التهاب والتهاب في البنكرياس. وخلي بال حضرتك التهاب البنكرياس المزمن ده من اكتر الحاجات اللي انت ما بتعرفش تقفشها في الاول. يعني حصل ايه؟ انت دلوقتي بتاكل اكلات عماله تقفل عندك حته مهمه قوي اسمها الاثنى عشر. الاثنى عشر ده العضو، او انا هقدر اقول لك عليه المعده المصغره. المعده المصغره يعني لو قلنا المعده وراها اثنى عشر، ما قبل الامعاء الدقيقه. الاثنى عشر ده نقدر نسميه المعدة المصغرة، والحتة اللي بيحصل فيها المعادلة الصعبة. أنا استلمت مخلوط شبه سائل شبه مهضوم من المعدة ولكن حمضي لأقصى درجات الحمضية، تمام؟ بيتم جوه الاثنى عشر معادلته كيميائيا عشان يبقى قلوي. رقم اتنين بيتم إثارة المرارة للانقباض، بيتم إثارة البنكرياس لإفراز حاجتين، الإنزيمات الهاضمة والإنسولين وإيقاف عمل الجلايكوجين. ده كل ده فين؟ وأنا في الاثنى عشر. تعال بقى عند الاثنى عشر بتاع حضرتك، حطينا فيه الدقيق وحطينا فيه أحشاء الطعمية اللي حضرتك بتاكلها، هذه الحشائش والأعشاب وأب الأرض حضرتك بتحطه مهروس، ومع خليط قليلا من الصوص بتاع الفول اللي هو بيلزق ده، او بعض قطع وشرائح الطماطم مع الخيار، ترانشات الخيار. كل الخلطة الزبالة دي ما بتوصلش ابدا عند الاثنى عشر مخلوط شبه سائل، استحالة. هي بتيجي في الحتة دي بقى تتحشر. سمعت حضرتك عن انسداد معوي؟ هو بيحصل لك كده كل يوم تين وتقوم جايه لازقه في اللق. خلي بالك الاثنى عشر والمستقيم اكتر حتتين الاكل يتحشر فيهم بالمناسبه. اما تيجي على الانجلز، ما انت خلي بالك انت جسمك مش ماشي خط كده، الامعاء دي ملفه كده كده كده كده. فالاثنى عشر بيجي من عند الفم ده ويقوم ماشي كده عشان يوصل الظهر هنا، عشان يلف حوالين راس البنكرياس. ففي اللفه دي انا اتحشر بقى، انا بقسماطه ورغيف فينو فرنساوي، عارف الرغيف الفينو الفرنساوي الطويل ده؟ واتحشر بالطول كده. وقمنا سادين بقى كل الاخرام. لا انت عارف يا معلم تصب مراره من الكبد، ولا عارف تحط من البنكرياس افرازات، فانت البنكرياس عمال يحزق، يقول لك انا جاله كرونيك انفلاميشن، مش عارفين ليه. الاميليز عالي واللايبيز عالي، انت بتاكل دهون يا ابني؟ الله يخرب بيت اهلك، دهون اللي كلها ده دهون بتزفلط. يعني الراجل ده لو اكل دهون ده، حتى في فيلم اسمه شمس كان بتاع نور الشريف الله يرحمه، كان راجل غلس قوي قوي قوي قوي، والله غلس قوي. المهم الفيلم ده الوليه اللي اسمها ليلى فوزي سمت حسين الشربيني. الراجل بتاع الطب الشرعي قال له ده لولا ان كان حاطط على البسبوسه قشطه كان زمانه مات، لان الدهون اعاقت امتصاص السم. الدهون اعاقت امتصاص السم، ما سمعتهاش انت دي قبل كده في الطب الشرعي؟ ان الدهون لو اتاخدت مع سم تقلل امتصاصه، بتخليك تاخد الحاجه يواش يواش دي الدهون. لكن الحمار التاني يقول لك ايه، ايه ده انت عندك التهاب في البنكرياس، انت اكيد بتاكل دهون، يا اما عندك كوليسترول وراثي من ابوك، حاجه سدت القنوات المدارية. اللي سده يالا الدقيق، يالا يخرب بيت اهلك الدقيق يا ابني، يا الدقيق يا واد اللي سد له الامعاء يخرب بيت اهلك. اسمه ضرب شمس صح، اللي وقع لك لولا ان هو واكل قشطه على الزعبوط كان زمانه مات من زمان. والله ايوه الدهون بقول لك على حاجه، الدهون مش تعيق امتصاص السم بس، احنا بنستغل، انا راجل بتاع رعايه بقول لك الكلام ده، بقى خده مني الدهن. لو حد جاله تسمم من دواء انا بديه زي الزيلوكين مثلا، حصل منه تسمم او حصل اي تسمم اصاب الاعصاب بقه اتعوج، بنقوم عاملين له خرم في رقبته ونحقنه دهون. خلاص بحقنه دهون للتخلص من سميه بعض الادويه. خلاص عشان انت فاهم ايه ده. ايوه معادله بتدخل على الجسم تعادل. بافرنج، ليها بافرنج افكت طبعا طبعا طبعا، هي اللي بيكونوا مالين شيف طبعا، ما فيهاش كلام ما فيهاش كلام، ده غير انها انقذت حسين الشربيني بضربة شمس. ده اهم من اللي انا بحكيه ده كله، يعني سيبك انا من اللي انا حكيته، هي انقذت روح وكان طالع ظابط، وصلاح بكره هيبقى ظابط ويدافع عنك. مقدرش. ايوه كان بيحط التمر فوق القثاء عشان هو قاعد في حته حر، انت قاعده في التكييف. يعني كان القثاء بياكلها، القثاء كان بياكلها كمان ويتفاها رضي الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان ياكلها عشان بس يبرد بقه كمان. مفيش مشكله. انت فاهم قصدي؟ لكن هو ما كانش بياكل القثاء طول ما هو قاعد. ما تعيدش بقى السؤال بقى، ما اعمل لك بلوك، ما انا قلت لك اهو خلاص، يعني بيحط التمريه فوق ويقطم، هي التمره هي اللي فيها المفيد بس. هو الحديث بتاع اليقطين، اما بص قال لها لولا اضللت اخي يونس ما اكلتك، ما هو يقطين والكوسه والقثاء شبه بعض، وربنا قال على القثاء باسمها ادنى الطعام، فبلاش تدخليني في الحته دي، يعني ما تدخلنيش عشان خاطر ما لبكيش، فاهمه؟ ما تهرينيش بقى وكل وانت فوقيها بقى، والرسول قال القثاء فوقيه الطم، اطلعي من دماغ ام، بلاش الدخله دي ما بحبهاش. خلاص واحنا قلنا وفي ايه اصلا بتتكلم على اللبن، وقلت لك ما تخلطيش الاوراق، في مشاكل في اللبن دلوقتي عن قبل كده. طبعا في مشاكل، قلت ان النبي حتى شرب الالبان، بس ما شربش الالبان دي بقى. خلاص ماشي، اتخانقي مش مشكلة، أنا ما اتخانقت برضه. كم من الوقت يحتاج الجسم لترميم نفسه بعد بداية النظام؟ حسب والله، حسب. وخلي بالك احنا النظام بتاعنا ده كيومولاتيف، يعني تراكمي، يعني كل يوم بتزيد التزام، كل يوم النظام بيديك حاجة جديدة، وجسمك بيكافئك ما بيسيبكيش كده، جسمك بيكافئك. وعشان تبقوا عارفين يعني الناس، بس عشان خاطر ما تقولش كل خلاص يا زينب بقى اطلعي من وداني، خلاص مش كوبي بيست بقى، خلاص خلاص خلاص، شكرا شكرا. نرجع تاني بداية الالتهاب وتوابع الالتهاب هي سبب مشاكل الامراض. كلت انت بقى الدقيق ولزق واتعصر، البنكرياس ده التهب، بعدها بشويه المراره دي مش عارفه تضخ فالتهبت وعملت حصوات، بعدها بشويه الكبد ده اللي مش عارف يطلع فضلاته والبايلز كل شويه مع الاكل اتحشر، غير ان انت مش بتوفر له بروتينات حيويه هو محتاجها، او بنسميها بالمعنى الاصح مش بروتينات حيويه، لا هي احماض امينيه حيويه زي التريبتوفان والتيروزين، مش بتوصلهم له بصوره كفايه، فيبدا يقلل في تصنيع الاتش دي ال وبعض اجزاء ال دي ال، يتحبس عنده الكوليسترول اكتر ما هو متنيل محبوس، فيخرج بقى الكبد من السباق، يتحول الى كبد دهن، فقد سيطرته على المصنع لا بيصنع، وبالتالي مش بيصدر، فتحول لمغزى. لا اللبن مش مغشوش بس، مشكلة مش في دي. احنا كأجسام كبني آدمين لنا قدرة على احتمال كمية معينة من اللبن. وسبق وقلت ان احنا حتى في كتب الأطفال يقول الست لو هتفطم ابنها ما ينفعش على اللبن مقيس قبل 9 شهور، ويشربوا 20 ل 30% من قدامه الناحية التانية مية. خلاص؟ لو هيبقى لبن بقر مش قبل 9 شهور. ومحدش يقول لي عشان اللبن البقر تقيل وفيه دهون، لا، كلمة تقيل مش معناها فيه دهون، حتى الدهون نفسها مش تقيلة. والدليل ان وش اللبن اخف حاجة فيه بتطلع فوق. الكريمة، الكريمة عمرها ما كانت تقيلة، الفات ما يوزنش. الفات ما بيوزنش. فمحدش يقول لي اصل أكلة تقيلة دسمة، لا، هو الأكلة التقيلة مش دسمة. الأكلة التقيلة بروتين. الدهون ما بتهيكش جهاز المناعة من أصل. وقلت لك من شوية أنا الدهون بستخدمها في علاج الزيلوكين توكسيستي، ومش التوكسيستي بتاعت الزيلوكين بس، كذا توكسيستي تاني. يعني يقول لك أنت بتحقن الراجل زيلوكين عشان عنده شوية اضطرابات في القلب، هوب، وأنت بتحقن عشان اللغط جاله بدأ بقه يرعش. هوب، وقف، افتح له خرم في رقبته وعلق له دهون دلوقتي. قبل ما تخلص الكيس يكون الراجل ده بقه فاك. ايه ده؟ وقلت من شوية ان وجود الدهون في الطعام مفيد، وافيد حاجة في الطعام الدهون. خلاص؟ ايوه، بقر حلاب، ده بقر حلاب مش بتاع بيربي ابنه، لا ده حلاب ومليان بقى بلاوي زرق. بصوا يا اخوانا، الست اللي بتاكل فول ابنها عنده انتفاخ. الست اللي بتاكل فول ابنها عنده انتفاخ. الست اللي بترضع بتتمنع من 3/4 الادوية المصرح بيها. ليه؟ عشان اللبن او صدر الست ما بيفكرش، كل حاجه الست بتاكلها هيعديها، غالبا هيعديها، غالبا هيعديها. خدت من بقها فيتامين هيعديك، خدت طعميه هيعديك. عشان كده الست اللي بتشرب لبن ابنها بيجيله انتفاخات مع ان هو ما شربش اللبن. يبقى هي اكنها بتديله اللبن البقر ده بطريقه غير معالجه. اللبن اللي معمول في العلب اللي هي البيبي لاك والابتامين والحاجات دي كلها كاو ميلك. اشكال عيال مجرد ما بيتحطوا عليها بانتفاخ بيزيد عندهم، وريحه الستول بتاعتهم او الكيكي بتاعهم ما بتبقى مش حلوه. فكل ده انت بتبداه لابنك من بدري. كل ده بتبداه التهاب من بدري. التهاب من بدري. خلاص؟ فده اللي احنا بنحاول نمنعه عن حضرتك. انا بحرم جسمك من الالتهاب. بخلي الاميلويد بقى والسي ار بي والحاجات تنزل. البروتينات دي، معنى كلمه بروتين منتشر في الدم بالمصدر، يبقى دمك لزج. لزج، كلمه فيسكوستي فيزد، الدم لزج، الفلو بتاعه ما يبقاش حلو. وفي فرق بين اللزوجه والكثافه. اللزوجه والكثافه. يعني انا لما اجي اقارن عصير القصب بالعسل، ده سائل غير لزج والعسل لزج. فما تيجي تحط تصب العسل كده ما ينقطش او تنقيته يبقى صعب. العسل كل ما تقل الميه اللي فيه ويزيد السكر فالاوزمولاريتي تزيد، فكثافته تزيد، فكثافته تزيد. فانت دمك متعكر. اما تيجي تعمل سي ار بي تلاقيه عالي، اعرف انه مش سي ار بي بس اللي عالي، لا، سي ار بي و هتلاقي عندك الاميلويد اي، وهتلاقي عندك الفايبرين، هتلاقي عندك الحاجات والاف دي بيز. معنى ان الحاجات دي عاليه في الدم، معنى كده ان دمك لزج تقيل معكر. فهتلاقي نظرك يبقى فيه مشكله وفي غباشه. كل سوائل جسمك متعكره بما فيها السوائل اللي بين صوابعك. اطقطق، ادلع، عارف الاغنيه دي؟ اطقطق بالظبط، اعمل كده اطقطق، ركبي الطقطق، فاهم؟ يبقى انت السائل اللي جوه بقى ايه؟ لزج، مش السائل اللي احنا عايزينه. انت عايز سائل ميوعته ليه شويه ميوعه عشان يفلو. التندنسي تو فلو، يعني تندنسي تو فلو ايه؟ قابليه ال ال ال السيلان او الانسياب، قابليه الانسياب اسمها تندنسي تو فلو. ده قابليه الانسياب تزيد اما اما اما اللزوجه تقل. واللزوجه مش بتقل بالميه، يا خفيف منك ليه؟ عشان ما حدش يرجع تاني يقول لك ايه؟ ما هي الميه بقى، لا. اللزوجه تقل اما المواد الدايبه جوه البلازما تخف. والبروتين يقل، البروتين الالتهابي، ما كل اللي انا حطيتهم دي بروتينات التهابيه موجوده في الجسم بس موجوده بليفل معين. خلاص ايه الاف اس اتش والال اتش وسي ايه 125، ايه الفرق بين ده حاجه وده حاجه وده حاجه؟ كلنا ملتهبين طبعا طبعا، عشان كده بقول لك، يقول لك دمك معكر دمك تقيل، هو ده هو ده. خلاص تعكير الدم موجود، الافرازات اللي بتحصل اثناء الالتهاب موجوده، ايه مليان جسمك مليان سايتوكاينز وسموم، سرطان الدم لبعض الاعضاء بيقل، طول ما انت ملتهب كده. عشان كده ما تستهونش ما تستهونش. انا على فكره اليوم اللي بتبقى فيه بطني مش مظبوطه بيبقى جسمي كله مش مظبوط. والناس اللي بتشتكي يقول لك انا بس كل حاجه كويسه بس لسه عندي حموضه، عندك حموضه لسه بوابه مناعتك مفتوحه وجسمك مش شغال بالصوره اللي انا مستنيها، فأي حاجة تانية ممكن تحصل. طول ما في ارتجاع مريء، وارتجاع المريء مش حموضة بس، مش حموضة وحمو بس، لا، ريحة الفم الكريهة ارتجاع، التجشؤ ارتجاع، حسيت الجيوب الأنفية ارتجاع، كل ده ما جبت ست المعدة، ما جبت ست المعدة، ولا بتاك حمو ولا حموضة ولا نار طالعة ولا تنين من بقك ولا الكلام ده كله. سرعة القصف عند الرجالة كلمة واحدة بس، التهاب أعصاب طرفية، التهاب أعصاب طرفية. سرعة القصف عند الرجالة التهاب أعصاب طرفية، زي المثانة المتحسسة عند السيدات أو عند الرجال التهاب أعصاب طرفية. مثانتك متحسسة ليه؟ بتخش الحمام كتير ليه؟ أوعى تقول لي سكر عشان هزعل. أهو معدتي تتعب، مفاصلي تتعب حقيقي. انا كان زمان جدتي الله يرحمها كانت تقول لي ايه، كانت تقول لي يا ضياء انا اكل المانجا من هنا ركبي تولع. اضحك، كنت لسه في الكليه كنت بضحك، لا يا تيتا الاجزالات نزلت في ساعتها على ركبك، اصلا كان حافظين بقى يعني. انا جدتي الله يرحمها ميته داخله على ال80 وتقول لك اجزالات عادي، باكل الملوخيه اصلها كلها اجزالات واملاح، فتقوم ركبي تحرقني. اقول لها كده الملوخيه في ساعتها كده كانت بتحصل، هي كانت روماتويد اصلا، فكانت اللي بيحصل ايه، هي تاكل فعلا الملوخيه وتحل بالمانجا ونقعد طول الليل بقى ندعك في رجليها ونجيب لها بقى زيت زيتون ونحقن مش عارف ايه فهمت الفكره؟ السكر البني سكر قصب، السكر البني سكر قصب، والابيض برضه ما بيحط مبيضات. ايوه كنت بستغرب، بقولها يعني معقولة تيتا انت بتاكلي الملوخيه ركبك اتملت في ساعتها، في ساعتها الاكسلات نزلت في ركبك، واللي كلت المانجا، طب ما احنا كلنا واكلين مانجا معاكي، بس احنا كنا صغيرين، احنا كنا صغيرين. تيبس الكتف ده انواع كتيره ودرجات كتيره، بس الفروزن شولدر ده بتيجي عاده بعد فتره طويله من عدم الحركه، كنت بقى عندك التواء ولا حاجه وفضلت معلقاه في سلينج كده فتره، هو ده اللي يعمل فروزن شولدر. وخلي بالك مش المفصل الوحيد اللي بيتجمد او بيتيبس، لا ده في فروزن بلفيس وفروزن شولدر، في كذا فروزن يعني. ايوه هي كانت تيتا الله يرحمها، ما احنا اتعلمنا معاها بقى يعني، انا كنت بتعلم معاها يعني. جدتي كانت زي دلوقتي معظم الستات الكبار اللي بيجوا لي كانوا بيتكلموا بنفس الطريقه وبنفس الفكر، كركم مضاد للالتهاب، قرنفل مضاد للالتهاب، فاهم؟ بص احنا مش هرجع لعصر الحجري يعني، مش هرجع عصر ابن سينا، انا النهارده عندي ادويه فنلعب بيها بقى. خلاص؟ يعني طالما هرجع للقرنفل والكزبره، ما ده علاج. ده علاج، هما ما كانش عندهم كيتوفان وكاتافلام. احنا النهارده عندنا واستخلصناه خلاص، ما كانش عندهم ترامادول كانوا بيمضغوا حاجات. احنا النهارده عندنا خلاص. فمش هدور على قرنفل وكركم، ده مش هدور عليه لان انا ما اعرفوش. بصراحه. انا اللي اعرفه في القرنفل بتوع السنان بيستخدموا ريحته حلوه بتضيع ريحه القرف اللي بيحطوه في بقك مع الحشو ومع الحاجات دي. لكن هقول لك هفتي لك بقى واقول لك اصل لو حطيت ده معلقه من ده على ده يبقى انا بهرج، مش بتاعتي انا، زيرو اعشاب. خلاص فابن سينا اتكلم في الحته دي. انا بقى اقول لك لا، انا اعرف عليك بالدواء، دواء الكيميكال، لان انا عارفه وفاهمه وعارف كل كيميكال بيعمل ايه في جسمك. لكن اقول لك بقى خد كزبره على بتاع ممكن تعمل حاجه ثانيه انا ما فهمهاش، مش عشان خاطر اسمها توابل ما بتضرش، عشان بس ايه ما نقلقش يعني حضرتك مش اسمها توابل ما بتضرش؟ لا. وانا بصراحه كلمه كركم بتعصبني انا شخصيا، يعني كلمه كركم نفسها بتعصبني. النسور غير الشرجي انا لازم اشوف مكانه. اه طبعا بيتحسن، طبعا بيتحسن. الاميلويد بيمنع نزول الدوره؟ لا، مش حاجه اسمها اميلويد يمنع نزول الدوره. الاميلويد ده بروتين، بروتين التهابي بيترسب كتير في وجود بعض الالتهابات، بس غير كده ما عنديش كلام تاني اقول. بنتي عندها ثقب القلب وبترضع، لازم اعرف الثقب ده فين واسنها قد ايه، عشان خاطر لو جه وقت احنا عايزين نصلح الثقب ده وما اعرفش الثقب ده فين بالظبط، يعني اتريال سيبتل ولا فنتريكولر ولا ايه، ما اعرفش يعني ما اعرفش. لكن هقول لك بقى يعني انا قريت بص كتاب القانون، انا كنت قاري منه كتاب الحمد لله ربنا وفقني جبت منه نسخه حلوه امبارح. الراجل بيقول لك واذا استمر الصداع فليؤمر بالمريض ليتم استفراغ معدته اراديا، يعني بيقول له رجع، وبعد ما رجع يصوم 3 ايام، وما يجي يفطروا تمر او سكر او قصب او رز. الناس بتتكلم في مواصفات السمك تتاكل ازاي، عشان خاطر ما حدش يقف كل شويه هو انت يا دكتور ضياء منعت الجمبري، وما هو كان بيوصفه حتى الاكله تتاكل ازاي. واقسم بالله والله العظيم ان انا اول مره اقرا الكلام ده، يعني الناس ما بعدوش عن تفكيري. ابن سينا اللي احنا بنتكلم عليه ده وبقول لك ده كان دكتور، لا ده كان عامل القانون في الطب وعامل الشفاء في الرياضيات والفلك، يعني تشيل كتاب الطب من فوق 3 مجلدات تتخض انت من شكله، بيكلمك في كل حاجه، في كل حاجه، وصف النبض ووصف الاكل ووصف الادويه ووصف الاعشاب دي اللي انا ما بفهمهاش. تشيل البتاع تلاقي مجلدات نازله تاني. اسمه قانون في الطب ده ابن سينا. كتابه التاني بقى اسمه الشفاء، تتفاجئ ان الشفاء ده بتاع ايه، بتاع هندسة وحساب مثلثات وحساب دوائر وفلك. ده مين ابن سينا؟ هو اصلا فيلسوف يعني ده العلم بقى، ده العلم المترابط. اما كان بيجي يتكلم يقول لك كده، واذا اكل سمك بس يبحث عن السمك طري اللحم متوسط الدهن، واذا اكل السمك مولحا مقددا فهو افضل، يعني مش لحد فسيخ الله. وتيجوا اتكلم تقولوا اشمعنى ده يا جماعه، الناس دي درست واتكلمت طب صح، اتعاملوا بفلسفه جسم حضرتك. ارتفاع ضغط التهاب طبعا طبعا طبعا، بس المقصود اصوات في القولون اكل هي اكل زباله على طول، اصوات في القولون اكل زباله. حضرتك ما هو دلوقتي انت حضرتك بودا نونا دكتور ضياء صباح الفل، انا طبيب بطنه مؤيد لطرحك كتر خيرك، شكرا ليك. كتاب القانون اسمه القانون. انا لما جيت اتكلم كنت بقول ازاي والسمكه دي غير، هو كان كده لقيته قال الكلام ده، فانا مش كلامي مش الوحيد اللي قلته يعني، وفي واحد تاني هبقول لكم اسمه، ده في واحد اسمه جالينوس كان باعت رساله من عنده الواحد تاني ده اغريقي بقى يا عم وكان بيتكلم في الكلام ده، انواع البلع وانواع الزيتون وايه اللي ممكن يتاكل وايه اللي يتاخد في المغص، ولو الصداع زاد نخليه يرجع. ايه علاقه المعده بالصداع؟ ايه علاقه المعده بالصداع؟ فاهم؟ خلاص شفت الناس بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في الصغير، لان انت في الاخر كده والله ما في مرض غير من ورا الاكل. خلاص؟ يعني انا ما فيش حاجه اسمها عندي ايه الاكل الصحي يا دكتور؟ لا. هو الاكل سيف ولا مش سيف؟ شد سيف بقى. الاكل امن ولا غير امن؟ طيب ولا غير طيب؟ ذكي او غير ذكي؟ مفيش حاجه اسمها اكل بقى ايه مفيد. خلاص؟ وسيده مريم العذراء ساعه ما جالها المخاض ربنا قال لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. ما قالش بقى اين الفراخ ولا هاتوا بيض بالبسطرمه، لا، رطبا جنيا. والست فين؟ ساعة المخاض، في عز الألم، في عز الألم، ما كانش عنقود عنب ولا خيارة زي الأستاذة اللي كلمتني من شوية بالقثاء. ها، هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. كلي واشربي وقري عينا، هتاكل رطب جنيا وتشرب ميه وأدت المخاض بفضل الله. الاكل ما فيهوش بقى مغذي وغير مغذي، في امن وغير امن، صالح وغير صالح، طيب وغير طيب، ذكي وغير ذكي، جود وباد. ما فيهاش بقى اين الاكل المغذي، اين الاكل المفيد للشعر؟ عبط عبط. الاكل المفيد للشعر عبط، الاكل المفيد للقولون عبط، رسالة الأكل الصحي عبط عبط. استنوا بس لما كمل الكتاب كله عشان ما فيش من ابن سينا، وهو ابن سينا في الأول في الآخر، ما عرفش آخره فين. يعني أجيب آخره أنا الأول وخلص. الناس التي لا تستطيع أن تقاوم الأكل تموت في صمت، تموت في صمت، نعم تموت في صمت، ونحن نحييها جميعا والله، نحن نحييهم جميعا فليموتون. ما خلي بالك التناحر موجود، ما احنا ينفعش كلنا نبقى زي بعض، والا كلنا عشنا زي بعض، ما ينفعش، لازم نتناحر. وخلي بالك الكلام ده بادئ من 1860 70 80، طلع ناس علماء كيميائيين قال لك ايه ده القمح والحبوب غير متوفره لجميع البشر، فالانسان الابيض فيه خطر، وجه الاهتمامات لحاجة تانية بقى، فأكلوك زبالة الأرض، أكلوك كل ما هو أخضر وأحمر وأصفر، مع إن غذاك في الحبوب. طب أنا هقول لكم على حاجة سهلة، يعني سهلة للناس اللي بتحب الدراما. في فيلم اسمه جلاديتر بتاع راسل كرو، الفيلم ده كان بيحكي على أيام أبوه كان اسمه ماركوس أوريليوس، ده الراجل ده كان من أواخر الناس اللي حكموا روما، تمام؟ والكلام اللي أنا بحكيه ده كان في سنة 180 ميلادي، 180 170 لحد 190 ميلادي، يعني ما كملناش 200 سنة بعد ميلاد المسيح، والمسيح مش موجود ولسه الديانة المسيحية ما انتشرتش. فماركوس أوريليوس ده أما جاب قائد الجيوش وقال له أنت تمسك واشتغل سياسة، اللي هو كان راسل كرو، ابنه في التوقيت ده كان بيوقع روما. افتكر اللقطة، ابنه كان بيوقع ايه؟ روما. فعمل لهم اللي هو بتاع الروماني الكبير ده اللي هو، وجاب لهم ناس تحارب بعض ومش عارف ايه. في التوقيت ده اخته راحت هربت اسراره لمجلس الشيوخ، قالت لهم ايه؟ بيفرط في ثروة، بيفرط في ثروة روما، وبين قوسين ايه بقى؟ بيفرط في مخزون القمح، وستجوع روما خلال عقود. سمعت الكلمة ايه؟ حبوب حبوب حبوب، ما قالوش خيار بقى ولا قالك ده بيعرف في البيض لا، حبوب. قال لهم بدأ يفرط في حصة الحبوب المخزنة، يبقى معنى كده ان احتياطي وقوة امبراطورية زي روما كانت قايمة على ايه؟ وكانت وثنية لحد التوقيت ده، قايمة على الحبوب يا بيه، حبوب. هو بقى الباشا عمل ايه؟ الحبوب دي راح باعها وجاب فلوس، عمل مسرح بقى الروماني وجاب الناس تصارع بعضيها، والحبوب فين؟ في عب ناس تانية. عشان كده روما وقعت، روما في التوقيت ده كانت مفككة، وما تمش توحيدها غير على ايد قسطنطين بقى بعد كده في سنة 300 وشوية، اما اعلن الديانة المسيحية ديانة رسمية لروما كلها خلاص، وهو على فراش الموت تم تعميده وخلاص، وانتهت القصة عند الحتة دي. ما قبل ذلك كانت روما مهلهلة، وأوحى ملك من ورا ملك من ورا ملك كان بتفرطهم في احتياطي الحبوب، احتياطي الحبوب بس. فأرجوكم الحاجات دي لما تعدي قدامك ما تفوتش إن أما تسمح لسيدة مريم وهي في آلام المخاض بالرطب أكل وشرب المية بس. إحنا عندنا الست وهي بتولد بتاكل بيض، بتقول لك بحمل طلق حضرتك عشان هي متجوزة سيد وهتجيب لنا سيد الصغير، فلازم تحمي بقى الطلق بإيه؟ بيض مسلوق الصبح، حتى مانيكير مقشر كده والأكلة بيض الصبح، فجاي أولد بقى، أنا جاي أولد، فاهم؟ برود الأطراف، التهاب أعصاب طرفية، فالاعصاب لما بتضعف الدم اللي رايح بيبقى ضعيف مع ضعف الاورده والشرايين، فانت الدم اللي رايح لك هناك بالسلامه، انت عايز تسليك بقى. سيدنا يوسف كان كلامه عن الحبوب، وكويس انت قلت كده، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى انا من كام يوم عملت لكم حلقه عن الافلاتوكسينز والدكتور اللي هو مناع اللي هو كان قاعد في كوريا، ربنا يا رب يتم شفاه ويرجع لنا على خير، اللي هو جاله سرطان كبد في الاخر. الراجل ده بيقول ايه؟ الراجل ده بيقول لك الحبوب المخزنه تخزين خاطئ، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ قال لك على الحبوب دي تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. يعني ايه؟ يعني انت هتاكل بس اللي مش هتاكله سيبه في السنبله بتاعته عشان ايه؟ ما يحصلوش، ما يبقاش راتن، ما يعفنش، ما يعطبش، ما يخشش جواه بكتيريا، ما يخشش جواه فطريات تعملك الافلاتوكسين. سبحان الله، حتى ربنا ما فوتش الحدث ده في الحدوته دي عشان انت ما تنساهاش، عشان انت ما تنساهاش. ان انت تعمل ايه بقى؟ ان انت تحفظه في السنبل عشان ما يخشوش فطريات وما تاكلوش بعد كده وانت تعبان. تاكل بيض بقى وترجيع يا بنتي من قلبك يحبه وترجيع وريحته معفنه، ما هو واكله بيض مش واكله شوكولاته. عارفه لو واكله شوكولاته هتبقى ريحتها ترجيعها نضيف، اقسم بالله ودي حقيقه، ودي حقيقه، بالرغم ان اخضر حته يتعامل فيها الخلطه دي هي المعده، يعني ما فيش حته في الجسم تانيه فيها الزباله دي كلها. خلاص ايوه، كل الدكاتره بتقول صح ان السلطه وخضار، ما هم ما بيفهموش. هو الدكتور ده لو بيفهم كان راجع تاريخه، كان راجع ان زكاه الفطر كانت حبوب، كان راجع ان احنا ما بنيجي نعمل، بص المليارات اللي معموله النهارده فلوس، مليارات وعامله اسلحه عشان تحمي صوامع القمح في روسيا، عشان نحمي القمح الاوكراني، عشان نحمي غابات القصب في امريكا، كله عشان المام يا لوحي. احنا بنتخانق على المام يا لوحي، احنا معانا الدولار عشان المام يا لوحي في الاخر، ما هو في الاخر مام في الاخر. انت السلعه الاصليه مقايضه، خد يا عم كيلو التمر ده واديني كيلو الزبيب ده، خد يا عم كيلو الدقيق ده واديني الشوكولاته دي، نبدل مع بعض، هات يا عم كيلو الجبنه الرومي دي وخد يا عم جبنه مثلثات من عندي، انت فاهم؟ ده في الاخر اللي هيحصل. لكن انت مش السلع زي ما انت شايف، انت شايف سلع ورقيه، قصدي عملات ورقيه، دي مش العمله الاصليه يا بابا، دي العمله منتدبه عن الذهب، والذهب منتدب عن السلعه الاصليه اللي هي بقى العماره ولا شكاره الدقيق اللي انت ماشي بيها، كل ده اسمها عملات منتدبه، فهتنهار، هتنهار. ما هو الازمات دي بتخلي هتنهار. انت الناس دلوقتي بتجري بتحوش، بعد شويه التحويش ملوش لازمه لان الفلوس ملهاش لازمه، فلوس بتكتر بتكتر وملهاش قيمة، فاهم؟ الذهب معاك في جيبك مش عارف تشتري بيه، لان في الاخر هتبقى سلعة قدام سلعة. هتديني مية وانا هديك قمح، موافق. هتديني قمح هديك زبيب، موافق. لكن احنا بقى عملنا ايه؟ احنا بطلنا نزرع، احنا بطلنا نزرع قمح. عارف احنا بنزرع مكانه ايه؟ فراولة. فراولة، انت متخيل؟ يعني لو بكرة تم الحصار عليك اقتصاديا انت هتعيش على الفراولة، لما هنموت كلنا من الحساسيه، هتلاقي الشعب كله ماشي مهرش بقى، رقبته من هنا مهرش، يقول انت مين اللي عمل فيك كده وفراوله، انت فاهم؟ يعني انت لو اتحاصرت اقتصاديا انت املك في الفراوله. هو زمان قال يوسف ولي قال كده، قال القمح متكلفته اغلى، فاحنا هنزرع فراوله ونصدرها واشتري بالفلوس قمح. ما يعرفوش بقى ان الناحيه الثانيه منصور الحفنة ابوه قاعد قال لك احنا هنفضل وراهم لحد ما يبوروا ارضيهم وبعدين نبيع الحشيش بالسعر اللي احنا عايزينه. هو ده اللي عمله في حضرتك دلوقتي، انت بتجيب القمح بالسعر اللي بيفرضوه عليك وبتاخده دونيشنز تبرعات. خلاص، فانت ما فيش الكلام اللي انت بتقوله ده هاكس. اما استغنى عن القمح والرز وروح ازرع فراوله يبقى انت عبيط، فاهم؟ وازرع فول سوداني يبقى انت بتهرج، وازرع خيار يبقى انت كده الخيار ده انت عايزه في حاجه ثانيه. بس طلعنا على الفوضى. اسمعوا مني، اسمعوا مني، والله ان البلد اللي لا تملك حبوبها هي ملهاش في السياسة اصلا. ما تقعدش تتكلم، ما تقعدش اصلا تتكلم، خلاص. وربنا يسترها بقى ويعديها على خير. اتمنى اكون النهارده قلنا كلمتين كويسين. خشونة المفاصل التهاب، تصلب الشرايين التهاب، جلطات الدماغ التهاب، بطانة الرحم التهاب، حصوات الكلى التهاب، النقرس التهاب، السرطان اصله التهاب، كل ده اسمه التهاب. مش الالتهاب لا، تشنج العضلات ده التهاب، الغضاريف دي التهاب، خشونة المفاصل العنقية والقطنية او الفقرات التهاب، خشونة المفاصل الطرفية التهاب، ده اسمه التهاب. ايوه احنا بنزرع فراولة وهنبيعها ونجيب بالفلوس قمح. يلا ولا ما تزرع قمح يا دو، وحط الفراولة على جنب يا ولاد ال... فارجوكم اعرفوا مصلحتكم فين. اشكركم واتمنى ما كنتش كنت ضيف تقيل عليكم النهاردة. دعواتكم لينا. بكرة هنشوف الماتش. والله طلع ظريف، اتقابلنا بعد الماتش، ما طلعش ظريف، خلاص نخليها بعد بكرة. هم عيال دمهم تقيل اصلا والله العظيم. ورمطوي طبعا التقاب ما فيهاش كلام، يعني الجلايسين بيخفف الالتهاب. نجيبه منين من فضلك؟ انا عارف انت اللي بتقول، انا عارف انت بتقول ايه، انا عارف ايه الجلايسين ده. وبعدين الجلايسين ده اصلا، الجلايسين ده امينو اسيد يا ابني، ده امينو اسيد يا ابني، ده بيتباع كبسولات. ده على فكره اعبط كبسولات في التاريخ، الامينو اسيد دي كبسولات عبيطه جدا، ما بتكلفهمش شيلين، يعني ما بتكلفهمش حاجه اقسم بالله. الفيتامينات اللي بتدوب في الميه، الاي اللي هو البي والسي، خلاص، اللي هو البيوتين والفوليك والميثايل كوبا والبي 12 والسي والفيتامين اي والدي، اقسم بالله ببلاش، اقسم بالله ببلاش. فهم بيبيع لك هوا يا ابني، موجودين في كل حته، يعني موجودين في كل حته. ده البيت انا شفت ان رضا صاحبتنا بعتالي النهارده لايف فيديو البيت بتاعت بتتكلم في الاكل، تقول لهم لو ما بتاكلش بيض عود نفسك عليه، اكتر بروتين ليه بايو افيلابيلتي. يا حماره انت عارفه ليه بايو افيلابيلتي بدل ما تحكيها للناس كده؟ طب ما تتكلمي فيها بما يرضي الله واشرحها لهم يعني ايه بايو افيلابيلتي، وقارن لنا اتنين بايو افيلابل كده، اتنين دراجز، قولي ده بايو افيلابيلتي كذا وده كذا، ونفهم من حضرتك. وفهميني ازاي البروتين اللي هو الالبومين ده هيعدي جوه بطني هنا، وقولي لي ليه البيض بعد ما بينزل في المعده بيعمل ريحه وحشه، وقولي لي ليه بعد ما باكل البيض بساعتين بيعمل لي غازات مش كويسه وريحتها معفنه، قولي لي ليه. انت بتقولي لحد واكله بيض قرنبيط بالبيض، خلصت القصه، مات الكلام، بيض بالبسطرمه مات الكلام. فارجوكم اتوسل اليكم، ما تخلوش حد يقول لكم صحتكم فين، انتوا خلاص بقيتوا فاهمين. الطيب تعليق كلها بتتكلم على حضرتكوا على الطيبات يا اخوانا. لو انتوا مالكمش حجه النهارده، انتوا مالكمش حجه النهارده، انتوا العلم بقى قدامكم، ما فيهاش هما بيقولوا، استفتي قلبك انت النهارده وجرب وفكر، الموضوع سهل. وما بقاش ما بقتش لوحدك، واحد كفته انت بقتش لوحدك النهارده. لو زمان كنت بقى تقول اصل احنا قليلين، لا احنا ما بقناش قليلين، الحمد لله الحمد لله، احنا بقينا كتير قوي، كتير قوي قوي قوي قوي. يا استاذه أمة الله بتقول احنا عمري ما بحب البيض. بص يا ستي، حتى العلماء دول وانا هفتكر وهبقى احط لكم اساميهم وهبقى احط لكم الكوتيشن بتاعتهم، يعني على سبيل على سبيل الدعابه، احنا النهارده طبعا سابقينهم في العلم حتى في الحته دي، بس على سبيل الدعابه يعني ما اكتب لك الكلام ده اقول لك ايه. وعلى المريض اللي كان من شويه عنده صداع، اللي كان من شويه عنده صداع في نفس الفقره، ان ينتهي عن المأكولات التي تسبب له الانتفاخ مثل البقوليات. على طول كلمه بشيلن، كلمه بشيلن يا بعالج بيها حاجات. ما شافوش هم الشقيقه والام اس، هم ما شافوش الناس اللي بتتشال، ما شافوش الكلام ده، ما شافوش الكلام ده. لا هم مش كل بيتكلم في الطب، احنا نقول الصح، هو كل بيتكلم في الغذاء. الطب لا، هم قافلين عليك، يقول لك الامريكان هارت اسوشيشن، انت عارف مين اللي بيصرف عليها الامريكان هارت اسوشيشن دي؟ الامريكان دايابيتس اسوشيشن، عارف مين اللي بيصرف عليها يالا دي؟ عارف انت كلوجس اللي هي بتاعت الكورن فليكس؟ شركات الاكل هي اللي بتصرف عليها، شركه بيبسي، كنتاكي، ماكدونالدز هما السبونسرز بتوع المجلات العلميه والدوائر الطبيه. هما في دكتور سايب شغله في انجلترا وقاعد يلا هما اصلا في دكتور سايب شغله في انجلترا وقاعد بيتكلم عليك اكيد عارفه. والله ما اعرفه حسام بس هما اصلا في انجلترا العيال دي ما بيشتغلوش حاجه. دول العيال صيع. هو تلاقيه الجي بي بتوع بتاع فاميلي ميديسن اللي هو قاعد بتاع المنطقه ده وهو قاعد بقى بيخش شيفتات قاعد شحات هناك. خلي بالك العيال اللي قاعده في انجلترا بيكرهوا نفسهم. 40% من فلوسهم راحت تكساس كلهم رايحين تكساس. فقاعد بقى فضيلي بس ما اعرفش اسمه والله وحياه ربنا ما اعرف اسمه. حسام دكتور حسام يا جماعه دكتور حسام غانم يا راجل مصري دكتور صيدلي موجود في امريكا سبق وكان لنا الشرف معاه في لايف كتر خيره طلع وقال كلمتين حلوين في حقنا وفي حق يعني العلم اللي بنقدمه. بس هو دلوقتي هو جه قال لنا ان في حد بيشتمني في انجلترا. بس هو بتوع انجلترا دول قال يعني انا مش عارف والله والله ما اعرف اسمه ولا اعرف ولا شفته اصلا. ايوه اخر موضه شبه عصير السبانخ وعصير البقدونس. انا عندي هنا بصي بصي لحضرتك انا هوريكي حاجه تضحكك والله بس شايف ان رميتها في الزباله ولا ايه. في واحده كانت جايبه لي اعشاب هنا من اسجل النظام باسم ليزي كده النظام بتشيتي بسجله باسم ليه ده انا هفضل اتشيتي. بصي كنور عامله مرقه خضروات فوريه دي طبعا في منتهى الزباله خلاص واعشاب طبيعيه برضو ما اعرفش ايه نوع الاعشاب انا ما بشربش الحاجات دي عامه ماشي. وفي واحده كمان هنا كانت عصير بقدونس يعني كانت جايبه لي ساشيه زي ده بقدونس بس مش عارف هو فين تقريبا انا لميته اكيد يعني ساشيه بقدونس معرفش هي كانت متوقعه انا هعمل بيه ايه بعدين ده ايه اهو بقدونس على كرفس اهو بقدونس على كرفس بصي ده كرفس وده بقدونس ها اهو. ما انا مش هسجل النظام باسمي لان انا اسمي اتحط عليه خلاص ماشي يا اخوانا والله ابدا. اه فعلا دكتور من انجلترا انا شتمته قبل كده. لا هو بص اقول لك على حاجه هو انا اصلا بقيت موضه انا بقيت موضه شويه. اهلا اهلا علاء بيه ازاي حضرتك علاء بيه. اه عشب بص اهو عشب اهو بص عشب للهيطه عيسى بص عشب عشب هو عشب واحد بس مفيش منه ده ما بيتاكلش العشب ده يا عيسى ده بيتعمل منه زيت. سيبك منه يا بيه احنا دلوقتي احنا حققنا جبالي احنا حققنا يا باشا كلام ما حصلش حققنا كلام ما حصلش حققنا مع السرطان حققنا مع الامراض المناعيه. وانا اسف بقى يعني الاشكال اللي هو بقى اسمه منصور حمام منصور. طب اهو منصور انا شايفك كده يلا شايفك كده يا اهو تشتم بقى انا مستنيك ورب العزه انت ما تعرفنيش لسه بس فمش محتاجه بقى الحدوته لسه ما تعرفش لساني انا لسه ما شفتكش اقسم بالله انا شايفك ايه دواركس انا شايف الناس اللي بتتكلم عليا كده اقسم بالله شايفهم اقزام كده اقزام كي كي كي كي كي فانت هتعلى صوتك هيعلى لحد ما اسمعك هتزعل. لو صوتك عالي لحد انا ما سمعتك اللي انا لحد دلوقتي ما سمعتكش اصلا ماشي انا لحد دلوقتي ما سمعتكش صوتك لم يرتقي للبني ادم بدا اسمك يتردد قدامي هنا وهنا اهو اقسم بالله لو صوتك عالي لحد انا ما اسمعه هتزعل واسم مامتك هيزعلك فانت ما تعرفنيش لسه دي قلعه دي حدوته تانيه يا قلبي خالص خالص. بس اشكركم واتمنى اكون ما ازعجتكمش. ارتجاع لسه ما تمشيش على النظام ارتجاع يبقى انت غلطانه ماشي. اه والله الناس دي مش فاهمه فاكريني كده عادي يعني الناس خفت خلاص مش لسه هيخفوا. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي حصل ما حصلش قبل كده خلاص. انا بشكركم واتمنى اكون ما طولتش عليكم واشوفكم على خير قريب. مليت احنا قريب قوي فان شاء الله ان شاء الله يعني في دخلة شعبان كده هنعمل الندوة خلاص. اه والله اقل من اربع شاي انا مش شايفهم، بس انا الاسامي بدات تتكرر قدامي. يعني عايز المكتب عندي يتواصل معاك؟ حاضر حاضر يا حسام، خلي الاستاذه اسماء تكلمك النهارده. حاضر اوامر. دول مجموعه من اخوات الحشرات جايين بس بيتكلموا علينا يعني. بس تصبحوا على خير واشكركم اشكركم والله يا ابني. انا لا اكترث ليهم، بس انا الناس كمان انا بيحبوني فبيبعتوا لي بقى لينكات. الحق بص ده بيقول ايه، الحق ده فاهم. بس انا الشتيمه بصراحه لما حد بيبعت لي شتيمه بمسح اللينك تمام. اما بلاقي حد يقول لك بين الصح والغلط، هو انت يلا هتفهم الصح والغلط؟ ما انت لو عارف ما كانش بقى شكلك كده. يعني انت لو بتعرف الصح والغلط وبتعرف تقيم ده بيقول صح وبيقول إيه، انت كان شكلك يبقى غير كده اصلا. هرمونات الذكورة عندك تبقى مختلفة، غير قرعتك، غير شكلك، غير لغتك، غير تحت عينيك. فأنا شايفكم كده، فليه؟ ليه هتخليني أرجع للتنمر وهو من هواياتي المفضلة؟ ما بحبش ده. حد بشوف شكلك بس. تصبحوا على خير وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا يا مريت وهكلمك يا حبيبتي. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.